رأى من حسين رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي على الصحيح، أبوه هذا حسين هذا ابن خلف صحابي أيضا، وبعضهم يقول لمسلم والصحيح أنه أسلم، بل هو الذي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما آتيتك إلا وقد حلفت أن لا آتيك ولا آتي دينك بعدد هذه 10 مرات، حلفت أن لا آتيك، ثم هداني الله إلى دينك علمني ما علمك الله إلى آخر ما قالوا. كم إلها تعبد يا حسين؟ قال يعني 6. قال كم 10 6 في الأرض 1 في السماء والبقية 6، يعني 1 في السماء والبقية في الأرض. فقال له ولا 7. وقال له إيه؟ من الذي ترجوه، من ترجو خيره وتخاف شره ضره؟ قال الذي في السماء، فكيف يعني تشرك به؟ هؤلاء الذين لا لا لا لا, لا تطمع خيرهم ولا تخاف شرهم. وبعد ذلك هداه الله الإيمان وأسلم، فهذا الصحيح أنه أسلم. ولذلك نقول صحابي وصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.